الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم تأجر

والغيم ظل له قمر الهدايا وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام قمر الهداية وكوكب مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام صلى الله عليه وسلم. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان محمد صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام وشرف أمته صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة القبلية فنالت بمحمد درجة القرب والسعادة والاحترام بمحمد درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز قرآنيا قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام وأشكره على هذه العطية وأستعين به وأستهديه دوام. واطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية وتوب إليه من الأوزان وتوب إلي من الأوزار والزلل والخطية وأستعين به وأستهديه على الدوام. واطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية وأسأله العفو والعافية لي ولكم لي ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام. قف واستمع لي يا ليم. قف واستمع والسعد كان لها قديم حملت بها حمد أمه والسعد كان لها قديم حملت بها حملت